من بعده. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن عباس: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي راكبا للدابة خلفه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يمشي مع الصغير ومع اليتيم ومع المحتاج ومع ابن السبيل ومع هذه الأرملة يقضي حاجاتها، ومع هذا المسكين يمسح دمعته. كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. فإذا به يقول لعبد الله بن عباس وهو غلام صغير: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وكأن هذا الحديث أحبتي في الله لجميع الآباء والأبناء ولجميع الأمهات والبنات، وهم مقبلون على سنة دراسية ليعلموا فضل العلم الوقت الذي يبذلونه، وهذا المجهود الذي من الأبناء ومن الآباء والأمهات. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين فضل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العلم والتعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي واجب عليك أخي الكريم أن تتعلم أحكام الصلاة وما يبطل الصلاة وكيف تصح الصلاة. إذا نسيت الركوع هل تصح الركعة أم لا؟ إذا نسيت سجدة من السجدتين فماذا تفعل؟ إذا شككت في عدد ركعات الصلاة فماذا تفعل؟ لابد وأن تتعلم أخي الكريم، تتعلم دينك، تتعلم الصلاة وأحكامها، تتعلم الزكاة وأحكامها. متى أؤدي زكاة مالي؟ تتعلم الحج إن كنت تريد أن تذهب إلى بيت الحرم، بيت الله الحرام. نسأل الله أن يكتب لنا الحج والعمرة، اللهم آمين. تتعلم أحكام الصيام، تتعلم أحكام الطهارة، تتعلم دينك. فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. بل قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بل قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى صفوان بن عفان، فقال: جئت لأتعلم العلم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل في غزوة بدر عندما أسر أهل مكة في المعركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدهم أن يخرج من الأسر ويكفي نفسه يعلم عشرة من صغار صحابة رسول الله من صغار المسلمين القراءة والكتابة، ثم يكون حرا في سبيل الله. يا غلام، إني أعلمك كلمات، كن أنت كرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم، واجعل أبناءك وذريتك آخرتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه الترهيب والتخويف لكل من كان له ذرية من زوجة أو أبناء أو بنات فأهملهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي تحت ولايته، يموت يوم يموت وهو غاص لرعيته، لم يعلمهم الحلال والحرام ولم يعلمهم مخافة رب العالمين، يموت يوم يموت وهو من بعد وتقول عبادا من الحسنات خليل الحصري كان رجلا بسيطا وكان يعمل عملا جليلا، كان لا يسمع بمسجد يريد ان يفرش الا واسرع بالحصير ففرش بيت الله عز وجل، اللهم بارك على محمد. وبحفظ الله عز وجل، وعلمه بأن الله يراه ومطلع عليه، وحببه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكن كذلك الصحابي الذي يذكر أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أبنائه، أذكار الصباح والمساء، أذكار دخول المنزل والخروج من المنزل، الاستيقاظ من النوم وعند النوم وعند الطعام وعند لبس الثياب، أذكار كثيرة حتى انتبه إليه ابنه الصغير وقال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هكذا كانت أحداث في سورة يوسف مع يعقوب ومع ابنائه ومع نبي الله يوسف، فاستجاب الله عز وجل ليعقوب وأعطاه أبناءه، واستجاب الله عز وجل ليوسف وفرج كومه وأذنب همه وجعله ملكا على مصر خزائنها بين يديه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي الله عز وجل عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فكن واثقا في ربك سبحانه وتعالى. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كل شيء بتقدير العزيز العليم. فخذ بأسباب النجاة وادعو الله عز وجل فإنه على كل شيء قدير. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه أحبتي في الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الصغير عبد الله بن عباس، علمه أن يحفظ الله عز وجل وأن يبتعد عما يغضب رب العالمين. علمه أن الجزاء من جنس العمل، كلما حفظت ربك كان الله معك ناصرك ومؤيدك. علمه بأن يسأل الله ولا يسأل غيره. علمه بأن الضار والنافع هو الله. علمه بأن الله على كل شيء قدير، يستطيع عز وجل أن يبدل الحال إلى أحسن حال، من الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى الصحة، ومن الدين والكرب والهم إلى السعة. إنه على كل شيء قدير. فلنعلم أحبتي في الله أبناءنا وبناتنا وأنفسنا هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدل الله حالنا إلى أحسن حال. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لمهرنا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا إلى أحسن حال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانصر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أدخلنا وإياهم الفردوس الأعلى من الجنة. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.